بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازال يتكلم المؤلف في قضية الأمر يا إخوة، فيقول: الأمر المطلق، هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ فقل: هو لا يقتضي التكرار في أكثر كلام الفقهاء والمتكلمين. قال: هو اختيار أبي الخطاب الكلوذاني في التمهيد. وقال القاضي أبو عبد الشافعية: يقتضي التكرار، لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله فاقتلوا المشركين يعم كل مشرك، لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص. ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي أبدا. قال: فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا، فإن قوله صم معناه لا تفطر، وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبدا. ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل، ثم إنه يقتضي العزم على التكرار، فكذلك الموجب الآخر. وقل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، وإلا فلا يقتضيه، لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته، فكذلك يتكرر بتكرر شرطه. يبقى الحكم يتكرر بتكرر العلة، وكذلك يتكرر بتكرر شرطه. وقال: ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط. لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط. وقيل: إن كرر لفظ الأمر كقوله صل غدا ركعتين، صل غدا ركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني، وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه. ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به، إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد للتكرار يعني، ولا هو موضوع لأحد الأعداد وضع اللفظ المشترك، لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية، فهو كقول أقتل، لنقول هو مشترك بين زيد وعمر ولا فيه تعرض لهما، فتفسيره بهما أو بأحدهما قال زيادة على كلام ناقص، فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان، فيحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة، ولأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها، ولم يتعرض اللفظ لها فصار كما قبل الأمر، فإن كنا نقطع بانتفاء الوجوب. فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة، فبقي الزائد كما كان. قال: ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر. بيانه أنه لو قال: والله لأصومن، أو لله علي أن أصوم، بر بصوم يوم. ولو قال لوكيله: طلق زوجتي، لم يكن له أكثر من تطليق. ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع، خرج عن العهدة بمرة واحدة، ولم يحصل لومه ولا توبيخه، لأنه لم يبين له أكثر من مرة. ولو قال صمت أو سوف أصوم، صدق بصيام مرة واحدة. فإن قيل: فلما حسن الاستفسار عنه؟ قلنا: هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار، فلما حسن الاستفسار؟ ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التكرار، ثم إنما حسن الاستفسار لأنه محتمل على ما ذكرناه. وقولهم كلمة صوم يعني عام في الزمان، هذا ليس صحيح، لا يتعرض للزمان بعموم أصلا ولا خصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل كذا الزمان. وليس هذا نظير قوله فاقتلوا المشركين، بل نظيره قولهم صوم الأيام. ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا، فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله. والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا، والنهي يقتضي أن لا يوجد مطلقا، والنهي المطلق يعم والوجوب المطلق لا يعم. فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا. ولذلك افترق في اليمين والنذر والتوكيل والخبر. ولأن الأمر يقتضي الإثبات، والنهي يقتضي النفي، والنفي في النكرة يعم، والإثبات المطلق لا يعم. وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة هذا يقتضي العموم، ولو قال افعل مرة واحدة يقتضي التخصيص بمرة واحدة. وقولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا إنما هو نهي عما يقف الامتثال على تركه ضرورة الامتثال، فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الأمر. وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام، قلنا يبطل بما إذا قال افعل مرة واحدة. والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر، إنما وجب بأخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا. وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة، فكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها، ف فيوجد بوجودها، والشرط لا يقتضي، إنما هو بيان لزمان الحكم. فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به. وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ لا صح، فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه. ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لأصومن، والله لأصومن برا بصوم يوم واحد، وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم غزاهم غزوة الفتح مرة واحدة. ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدا. وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد، كلام العرب يقول جملة ثانية وثالثة ورابعة من باب التأكيد وليس من باب التعداد. ثم قال رحمه الله تعالى: الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور. هل يقتضي الفور ولا التراخي؟ قال يقتضي المأمور به على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية. وقال أكثر الشافعية هو على التراخي، لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير، لا مقصود لا تراخي ولا فوري. أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين، والزمان كما لا يدل على تعيين المكان والآل، ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة، والضرورة تندفع بأي زمان كان، فالتعيين تحكم يعني. ويعترض هذا بالوعد واليمين، لو قال سوف أفعل فمتى فعل كان صادقا، وكذا اليمين. وقالت الوقفية هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدم التكرار. وبيان البطلان، فإن المبادرة المبادر ممتثل بإجماع الأمة، مبالغ في الطاعة مستوجب جميل الثناء. ولو قيل للرجل قم فقام في الحال عد ممتثلا امتثل، ولم يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة. قد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال أولئك يسارعون في الخيرات. قال ولنا أدلة، أحدها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، أمر بالمصارعة وأمره يقتضي الوجوب. الثاني أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور، فإن السيد لو قال العبد اسقني فأخر حسن لومه وتوبيخه وذمه، ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا. الثالث أنه لابد من زمان، وأولى الأزمنة عقيب الأمر مباشرة، لأنه يكون ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا، يقال أنه ليس ممتثلا، ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات، ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب. الرابع أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب، فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية أو إلى غير غاية، فالأول بطل، لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع. وإن جهلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا، فإن الموت يأتي بغتة كثيرا ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات، لا سيما العبادات الشاقة كالحج، لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله، يعني ما زاد يزيد في السن ويزيد أمله. وإن قيل يؤخر إلى غير غاية فباطل أيضا، لأنه لا يخلو من قسمين، إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق بالنوافل والمندوبات، أو إلى بدل فلا يخلو البدل إما أن يكون الوصية به أو العزم عليه، فالوصية لا تصلح بدلا لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة، ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضا فيفضي إلى سقوطه. والعزم ليس ببدل، لأن العزم يجب قبل دخول الوقت، والبدل لا يجب قبل دخول الوقت المبدل، ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدل، والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل، ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه، والعزم ليس بمسقط للفعل، وكيف يجب الجمع بين البدل والمبدل؟ ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبا، فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟ فإن قيل هذا يبطل بما إذا قال افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك، فإنه لا يتناقض، قلنا بل يتناقض، في حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا، وهذا جائز الترك مطلقا. وقولهم إن الأمر لا يتعرض للزمان فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه. قال والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته بخلاف المكان، ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل، والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الخطر والخروج من العهدة يقينا. قال فافترق، يعني فافترق بذلك. ثم قال

فإن قل ما حقيقة فرض الكفاية؟ هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أو على واحد غير معين كالواجب المخير، أم واجب على من حضر دون من غاب كحضر الجنازة؟ قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، يعني إذا فعله البعض سقط عن الإثم عن البقية، حيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض، ولو امتنعوا عم الإثم الجميع، ويقاتلهم الإمام على تركه، سمى الطائفة الممتنعة. وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن إما بالنسخ أو بسبب آخر. أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال، لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أبهم الوجوب لم يعلم، لابد أن يعين ويعرف. بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين فإن التخيير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال. طيب، إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، أو أثبت في حقه حكما، فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل. وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نحو قوله إن الله فرض عليكم صيامه، هذا قول القاضي وبعض الملكية وبعض الشافعية، وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية، ويختص الحكم من توجه إليه الأمر، لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر لاختص به دون بقية عبيده، ولو أمر الله تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى، لأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص، العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه، فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم، قاعدة لفظ العموم لا يحمل على الخصوص ولفظ الخصوص لا يحمل على العموم. ولنا قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه، فعلل إباحته للنبي صلى الله عليه وسلم بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لكل من تبنى ولدا أنه له أن يتزوج امرأته، والتبنى أصلا محرم. وأيضا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، ولو كان الأمر له مختصا به لما احتج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. وروي النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا صلى، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في القبلة مثل ذلك، وفي القبلة في الصيام يعني، وهما مسلم. فالحجة فيه من وجهين، أحدهما أنه أجابهم بفعله ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم، الثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام، كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزاء، وإجاب الوضوء من الملامسة، وصحة الصوم ممن أصبح جنبا، وعدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هديه وأقام في أهله، حتى عدوا ذلك ناسخا لما قبله ومعارضا لما خالفه من أمره ونهيه. ولأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ودخل فيه أمته حيث نسخه عنهم بقوله علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وابتدأ الخطاب بمناداته وحده ثم تمامه بلفظ الجمع بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم، هذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به، إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب فالخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إليه عليه السلام بقوله إنما أسهو لأسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أسهو لأسن، فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لازم مشاركته لهم في أحكامه لوجود التلازم ظاهرا، فإنما ثبت في أحد اللازمين ثبت في الآخر، فإنه لو ثبت في حقهم حكم فرضوا به دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونه، وقد أقمنا الدليل على خلاف. ولهذا قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إنما لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم ولا أقرهم على ذلك وبين لهم عذره، والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره قول عليه الصلاة والسلام خطاب للواحد خطاب للجماعة، خطاب للواحد خطاب للجماعة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز، وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك، وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق، وفي السكنة والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك، وإلى حديث الصفية والأنصارية في سقوط طواف الوداع عن الحائط وغير ذلك. ولأنه لو اختص بما

لكن بشرط البقاء، والأمر بشرط أمر في الحال وليس بمعلق من عزم من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات. فإن قول السيد العبد صوم غدا أمر في الحال بصوم الغد، لأنه أمر في الغد. ولو قال فرضت عليك بشرط بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط. ولو قال لوكيله بع داري في رأس الشهر كان وكيلا في الحال، يصح أن يقال وكله ويصح عزله. وإذا قال وكلني وعزلني كان صادقا، فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه، بخلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي، فإنه لا يكون وكيلا في الحال. الثالث الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان، فإن كان الموت يتبين به عدم الأمر والموت مجوز فيصير مشكوكا فيه فكيف تلزمه العبادة بالشك؟ قالوا لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب، والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمور، كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح السبع لا يقبح الهرب، وإن كان من المحتمل موت السبع دونه. ولو فتح هذا الباب لن يمتثل أحد، لا يتصور امتثال. قلنا هذا ألزمكم ومذهبكم يفضي إليه، وما أفضى إلى المحال محال. وأما الهرب فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوال، ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشك، فإن من شك فيه سبع في الطريق أو لص حسن منه الاحتراز منه. وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال، بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصيا لأنه أخذ بالاحتمال الآخر. وقولهم الأمر طلب وطلب المستحيل من الحكيم محال، قلنا الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل، مع تجردها عن القرائن، وهذا متصور مع علمه بالاستحال. وعلى أن لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الأدمي، وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبد، وهذا يحصل مع الاستحال لكي يكون توطئة للنفس على أنه يعزم على الامتثال بعد ذلك أو الترك، لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد، وهذا متصور. ويتصور من السيد أيضا أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال، امتحانا للعبد واستصلاحا له. ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد صح، ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره والكراهية له، وكل ذلك طبعا معقول الفائدة ومفهوم. قلنا ليس هذا شرطا لذات الأمر، بل الأمر موجود وجد المشروط أم لم يوجد، وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ، فلا يفضي إلى ما ذكروه، والله تعالى أعلم. سيدخل في مسألة أخرى المؤلف، وهي مسألة طويلة جدا في مسألة الأمر، كنت أتمنى أن أكملها لكن يبدو أن وقت الحلقة انتهى، فنكتفي بهذا القدر يا إخوة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.